تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الرجس أهل البيت ويوم لطيفا خبيرا. أعوذ برب الناس ملك الناس إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم